ثم راى بهذا الاسناد عن سفيان بن عيينة عن عمر بن الله الى سفيان عن سفيان ثم راى بهذا الاسناد عن سفيان بن عيينة عن عمر بن الله عن عمر بن عمرو ما من يرى على نبيه لا منقطع عمر بن الله عن عمر لكن منقطع ايش بعد اثناء قال ابن وفاه عمر قال ثلاث لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لا احب الي من الدنيا وما فيها الخلافه والولاده والزنا ثم قال صحيح ما اتت الشيخ ولا يخرجا مع الذي نقبل ما عندكم انسان مقبل عمر بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي بكف الجيم والميم المرادي أبو عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد كان لا يذله ورمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة 18 وقيل قبلها الجماعة في صحابه يعني. عمر بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي ويكفي عمر في عمر يعني. عمر بن مرة الشمي أو الشمي بكر المعجم وتشديد النون بصري مقبول من الرابعة الترمذي وأبو داود ما في الله الرابعة هذا من الخامسة سيد مرة بن عبد الله لا رواية سيد مرة نعم وفي هذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا لعمر قال كنت آخر الناس عهدا لعمر فسمعته يقول القول ما قلت قلت وما قلت قال قلت كلالة ابن الله ولد له ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجا وهكذا رواه ابن مردويه فريق جمعة بن صالح عن عمرو بن دينار بن سليمان الأحول عن طاووس بن علي بن عباس قال كنت آخر الناس عهدا لعمر بن الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر بن جلالة والقول ما قلت قال وذكر أن عمر فرق بين الأخوة للأم والأب وبين الأخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا وقال وهو أبو بكر رضي الله عنهما وقال ابن جرير حدثنا وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري محمد بن حميد ابن وكيع حدثنا ابن وكيع ليس وكيع وقال من وقال ابن جرير حدثنا وكيع ابن وكيع حدثنا ابن وكيع لا ما تقصر ما في مره عبد الله ما في اذا هم امور العالمين حدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن معمر المعمري. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نع